السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذه الرحلة هي الرحلة الثانية في هذه السنة، والحمد لله الذي وفقنا لذلك، لا بحول منا ولا بقوة، والحمد لله الذي هيأ لنا الأسباب ويسرها تلكم الرحلة. خرج مجموعة من إخواننا من طلبة العلم من أهل دماج ومن غير أهل دماج، جزاهم الله خيرا، ومشينا الحمد لله، يسر الله الأمور على ما نريد، وصلنا في جامع الخير لأنه يعتبر مأوى أهل السنة في صنعاء، والأخ القائم عليه محمد الصوملي حفظه الله تعالى ينشرح صدره بقدوم إخوانه إليه. وبعد هذا صلينا عندهم ومكثنا وقت الغداء، نعم، وبعد ذلك رأى الإخوة أن يرحلوا إبقاء علينا جميعا، فإنهم يخشون أن اقتر المحاضرات ها هنا وها هنا، فأصل إلى إخواننا أهل عدن وقد تعبت، فمشينا وهو وإخوانه من أهل ذلكم المسجد في غاية من الأسف، ونحن والله لا نريد فراقهم، والله المستعان. بثنا تلكم الليلة في المفرق في المقر الذي فيه الأخ عبد العزيز، نعم، عبد العزيز بن يحيى الدرعي حفظه الله تعالى، ووصلنا بعد انتهائهم من صلاة المغرب، ثم صلينا جلسنا في مذاكرة معهم، والحمد لله. وفي الصباح مشينا إلى إخواننا شباب العدين جزاهم الله خيرا، تجدوا واجتهدوا في دعوة الناس، وهكذا ينبغي، إن رب العزة يقول في كتابه الكريم: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. نعم، فقد قاموا جزاهم الله خيرا بدعوة مكثفة، وتلك الليلة حصل خير كثير الحمد لله. مجموعة من الشباب الصغار غالبهم من أبناء 15 سنة إلى حوالي 25، نعم، حصلت ليلة مباركة من فضل الله، ودعوة طيبة، وفتنا معهم على أحسن حال. صباح مشينا إلى إخواننا أهل بعدان، وهم أيضا كذلك، وإلى الله المشتكى. إنني آسف غاية الأسف، حيث أن شيوعي والبعثي والناصري ونتكلم عليهم في خطبنا ما نجدهم يعارضون في المساجد، ثم بعد ذلك يأتي الحزبيون الذين هم يزعمون أنهم دعاة إلى الله وأصحاب الجمعيات المغلفة مثل أصحاب جمعية الحكمة، ويقوم واحد لا أذكر فيه وقت الخطبة والكلام أم وقت الإجابة على الأسئلة؟ الظاهر وقت الإجابة على الأسئلة، فأسكته الإخوان بحمد الله وتثنى تبكم الليلة على أحسن ما يرام، ثم طلبنا إلى الشعر وفي إلحاح، وكنت أرغب غاية الرغبة للذهاب إلى هنالك لأننا لم نذهب إليهم، ثم إخوان طيبون فكرهوا الحزبيات المغلفة وكرهوا الحزبيات كلها، ومن فضل ربي أينما توجهنا كان تشجيعا ونصرا لإخواننا أهل السنة. أي بلد نذهب إليها رب شخص مضطهد، فبفضل ربي يرتفع رأسه ويشعر بالارتياح وبالنصر له من فضل الله. ثم أبا أخونا عبد الله بن علي حفظه الله تعالى وأمير الرحلة، ومشينا إلى عدن، وبعد أن وصلنا إلى عدن نزلنا بماذا عند أخينا أحمد عثمان وأخي البريقة. نعم، نزلنا بها تقبلون حفظهم الله تعالى إلى خارج عدن، خارج يعني هذه نقطة المعسكر، والحمد لله وصلنا إليهم وإنا لله وإنا إليه راجعون. صحيح نأسف جدا حفظهم الله، نأسف لعدم القيام بالواجب من جهتنا. نعم، شباب متعطشون للعلم بمحبة ورغبة، واثقون بإخوانهم أهل السنة حفظهم الله تعالى، وفي جامع الخير الذي جامعهم نعم الذي إمامه الأخ أحمد بن عثمان، حصلت أول محاضرة، وقائل منهم يقول الحمد لله الذي أتى بك إلى هنا فيحصل بعض التشدد من بعض طلبة العلم، فنحب أن نسمع كلامك، هل ذلك التشدد من قبلك أم من قبلهم؟ فالحمد لله من فضل الله محاضرة على أحسن ما يرام، والشباب أسأل الله يحفظهم وأن يدفع عنهم كل سوء مكروه، لا يريدون أن يفارقونا صباحا وضحى وفي الظهر وفي العصر وماذا يا أخوان، وبينما بين مغرب وعشاء وقت المحاضرة. المهم عندهم رغبة، والحمد لله أسئلة تأتي، والحمد لله نعم نخشى عليهم من الفرقة حفظهم الله تعالى، وأعداء الإسلام يحرصون غاية الحرص على فرقة الشباب مثل ذلكم الشباب الطيب. نعم، وبعد هذا من فضل الله بقينا يسجلون بعض الأوقات الخارجية في أسئلة تهمهم حوالي الجمعيات، وأخرى حوالي الإخوان المخلصين، ومن فضل الله في غاية من النفور عن الإخوان المخلصين إلى النهاية. نعم، في غاية من النفور، وأستطيع أن أقسم بالله أن الذين مع الإخوان المسلمين معهم لمصالح دنيوية. نعم، يوضحون وكذا، هذا هو الغالب عليهم، لمصالح دنيوية. ثم بعد ذلك ماذا إخواني في الله، دعانا إخواننا إلى مساجد أخرى، الليلة الثانية في مسجد الرحمن ومسجد. نعم، في مسجد الرحمن عند أخينا أو المسجد الذي هو بقرية أخينا عبد الله بن أحمد المرتدي حفظه الله تعالى. وهكذا أيضا حصلت ليلة مباركة من فضل الله، ونعم اجتماع طيب، أما الاجتماعات فلا تسأل عنها من فضل الله. لا يعني اجتماعات إخوان الإخوان المخلصين والاجتماعات أصحاب الحزبيات والجمع المغلفة، ما الحمد لله من فضل الله إقبال من أهل السنة غاية الإقبال. وأما الإكرام فلا تسأل عنه، نحن نخجل ونستحي من كثرة إكرامهم لنا ونحن لا نرى أنفسنا شيئا بجانب ذلكم الإكرام. أسأل الله يحفظهم وأن ينهى عنهم كل سوء ومكروه. ثم بعد ذلك في نعم بقينا معهم، وهكذا الظاهر أننا جعينا في الضحى لمحاضرة، محاضرة النساء في ليلة بعد العصر أيضا، وأسئلة النساء أسئلة فقيها محبات للعلم، نعم ومحبات للدين. نحتقر أنفسنا حتى ماذا، ربما بعض القضايا تذكر التفصيل هي في السؤال، وما يكون لدي في الجواب ما يشفي. في تلكم الأيام فوجئنا بمفاجأة، وهي أن أتانا بعض إخواننا وقالوا الحكومة أو الإخوان المسلمون، لأن مدير الأمن في تعز منهم، قفلوا مسجدنا فماذا نعمل؟ قلت لهم اذهبوا وادخلوا المسجد ولا تواجهوا الحكومة ولا تواجهوا الإخوان المسلمين، حتى ولو ضربوكم فإنني أعتبر هذا دعوة، هذا أعتبره دعوة. نعم رجعوا فوجدوا الإخوان المسلمين قد فتحوا وكسروا القفل ودخلوا المسجد، ثم دخله الإخوان، وبعد أن دخلوا أتاهم الشرط ودعوهم للخروج فأبوا، وبعد ذلك أعطوهم الرشاشات فقتل واحد وكم نفر منهم جريح قتل. ماذا يا إخواننا ذلكم القتل؟ كأنهم يقتلون ذبابا. ورب العزة يقول في كتابه الكريم ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدين خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يزال المؤمن في وسعه من دينه ما لم يصب دما حراما. نعم ما لك يا مدير الامن؟ ذهب قائلون وقالوا له ما لك يا مدير الامن؟ قال انا عندي مدير الامن من الاخوان المخلصين، قال انا عندي اوامر من وزير الأوقاف، عندي أوامر من وزير الأوقاف. طيب هكذا يعني قتل المصلين وطلبة العلم في المساجد؟ والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول في شأن قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، يقول ما أحل الله دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق الجماعة. نعم وماذا؟ وجاء عن ابن عباس رضي الله عنه أن المقتول يأتي يوم القيامة يحمل رأسه تشقب أوداجه دما، فيقول يا رب سل هذا لما قتلني، فيسأله ثم يزج به في النار أو بهذا المعنى. المهم اغتر الإخوان المفلسون بمناصبهم، ونحن نقول لهم يجب أن يتقوا الله وألا يغتروا بمناصبهم. نعم، فما هي هو اليمن ما هي إلا أيام، وإذا الوزير آخذ زنبيلة يذهب يشرى مع الناس، أي يشتري لحمة مع الناس، لا عسكري معه ولا كذا، وماذا إخواني في الله، وذلكم أيضا حتى ولو كان الشخص ملكا لا ينبغي أن يغتر بملكه، ولا ينبغي أن يغتر الوزير بوزارته. ولقد أحسن من قال، وهو بعض ملوك الأندلس، نعم كان ملكا عادلا فاضلا، فبغى عليه ملك شيراز وأخذ ملكه وسجنه، فزاره بناته في تلكم الحالة، ثم قال رحمه الله تعالى وهو في السجن، أي ذلكم الملك، فيما مضى كنت بالأعياد أو كنت بالأعياد مسرورا، وسأك العيد في غمات مأسورة. غمات اسمه مكان يا أخواننا الذي هو مسجون فيه. ترى بناتك في الأطمار جائعة، يغزلن للناس ما يملكن دينارا بطميرا. نعم، يغزلن للناس ما يملكن طيب بطميرا. من عاش بعدك في ملك يسر به، فإنما عاش في الأحلام مغرورا. وهكذا أيضا الوزير بن مغلة، عند أن قطعت يده ثم شماله ثم لسانه ثم قتل، قال بعدما قطعت يمينه: ما سئمت الحياة لكن توثقت بأيمانهم ففانت يميني، بعت ديني لهم بدنياهم حتى حرموني دنياهم بعد ديني. نعم، ولقد حط ما استطعت بجهدي حفظ أرواحهم فما حافظوني. ليس بعد الحياة لذة عيش، ليس بعد اليمين لذة عيش، يا حياتي بانت يميني فبيني. فنعم، لا ينبغي أن يغتر الإخوان المفلسون بمناصبهم ولا بوظائفهم، نعم لا ينبغي أن يغتروا بذلك. وإنني أحمد الله سبحانه وتعالى، نعم ماذا ثم بعد ذلك الأقرباء المقتول رحمه الله هو محمد بن ثابت، اسمه محمد بن ثابت يا أخوان، محمد بن سعيد، نصحناهم ألا يأخذوا دية، مع كل واحد وكل وقت يقتل يضحون بواحد من أهل السنة ثم يدفعون دية، لا، قلنا لهم يحتسبون الأجر والثواب عند الله ويتركونها تكون قاصمة لظهورهم عند الله. في الأمس ضربوا إخواننا بالحديدة قدر 60 طالبا على قدر 5 أو 6، نعم في سلوك الكهرباء يضربونهم، قطعوها اشتروا لي ثم قطعوها ويضربونهم، ثم يأتي المغفل من أهل السنة ويقول تعاونوا مع الإخوان. إيش تعاون مع الإخوان؟ ليضربونا؟ ليقتلونا؟ نعم، وأنتم يا مشايخ نجم الذين كنتم تحلمون بعد الانتخابات في اليمن أنه سيفوز الإخوان المفلسون ويقيمون دولة إسلامية، كنتم تظنون هذا يا أيها الشيوخ. أنا آسف، ماذا إخواني في الله، الأمر عند أن ماذا رأيت تلكم الجموع المتكاثرة في عدن فذكرت قول ربي عز وجل: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. وتذكرت أيضا قول الله عز وجل: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وتذكرت قول الله عز وجل: فلنبذه بالحق على الباطل ليدمغه فإذا هو زاهق. وأيضا قوله سبحانه وتعالى: نعم قوله: فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. لا من فضل ربي لا صوفي ولا إخواني ولا أصحاب الجمعيات، نعم ولا غيرهم يقف أمام السنة. وأيضا تذكرت قول الشاعر: ذهبت دولة أصحاب البدع ووهى حبلهم ثم انقطع وتداعى بانصراف جمعهم جمع إبليس الذي كان جمع. هل لهم يا قوم في بدعتهم من فقيه أو إمام يتبع مثل سفيان أخي التيم الذي علم الناس دقيقات الورع أو سليمان أخي التيم الذي ترك النوم لهول المطلع أو فتى الإسلام أعني أحمد ذاك لو قارعه القرى قرع لم يخف صوتهم إذ خوفوا لا ولا سيفهم حين لام. أسئلة سخيفة تأتي من الإخوان المخلصين: ماذا عن حديث الفتنة نعمة لعن الله من أيقظها؟ فنقول لهم: قل موتوا بغيظكم. ما رأيك في الذي يتجول في اليمن لأجل يفرق المسلمين؟ ما رأيك في الذي يتجول في اليمن ما أدري أن يتصور لهم أنهم المسلمون هم وبقية الناس ما هم مسلمين أم ماذا؟ نعم، قال أبو إبراهيم محمد حفظه الله تعالى، لا أدري أجاب أم في يعني تذاكرنا، قال: ينبغي أن تقول هذا مجرم الذي يفرق المسلمين بالحزبية ويشتت شملهم ويجعلهم يصيرهم شيعا وأحزابا، هذا يعتبر مجرما. والأمر كما يقول حفظه الله تعالى. ماذا إخواننا أيضا الآخرون قائمون بواجب عظيم من فضل الله. فإخواننا الذين صحبونا، إذا نسيت أحد من المتكلمين ذكرتموني: الشيخ صالح اليافعي، الأخ عبد القوي، الأخ محمد الحاشدي. أيضا ماذا يا إخواننا؟ نعم، الشيخ عبد المطور حفظه الله تعالى وحفظهم الله جميعا، كذلك الشيخ محمد بن عبد الوهاب لحقنا بعد أيام ووصل على المحاضرة الكبيرة في جامع النور من فضل الله، وصل وهو مملوء فرحا وسرورا، امتلأ قلبه فرحا وسرورا. المهم ماذا يا إخوان؟ السكك في جوار المسجد تنقطع من ها هنا ومن ها هنا بسبب كثرة السيارات من فضل الله. ماذا بعد ذلكم أيضا من الإخوة الذين صاحبنا بعض الرحلة؟ الأخ عبد الله بن عثمان، كذلك الأخ عايض مسمار، فإنه صاحبنا، وأخوه محمد مسمار صاحبنا في الرحلة إلى آخرها. نسيت أحدا من الإخوة المتكلمين. الأخ أحمد المطري أيضا. نعم يا أخوان. الذي كان يقوم بمحاضرة بين الظهر والعصر محمد الحيمي. والأخ محمد الحيمي. نعم. الأخ شوقي. تركي. الأخ تركي. نعم. المهم مجموعة من فضل ربي المساجد في سائر الأوقات تمتلي بإخواننا، وليس القصد أن يذهبوا يدعو الناس لحضور المحاضرة، فالناس يعرفون متى سنقدم معنا. القصد أن يذهبوا يؤدوا واجبا نحو تلكم الجموع المكثفة، فإن المحاضرة بين مغرب وعشاء قدر ساعة ونصف. ماذا يا إخواننا؟ قدر ساعة ونصف لا تفي بالمقصود. وبعد أن مكثنا في ماذا؟ في عدن. كان هناك ليلة تعبت جدا لا أستطيع الحضور، فحضر الإخوة وقالوا كان مع الناس على عيد، وحضر عبد المجيد الزنداني مع ماذا والنسوة. المهم ماذا نسوة من الفتيات. قال ظننت أنهن صغار. وماذا؟ وقال والحمد لله صلينا صلاة المغرب. المهم ماذا؟ من فضل الله قام ببعض التحرك بعدما مشينا، ولكن ليس له أثر. عبد المجيد الزنداني ممسحت الإخوان المفلسين. عبد المجيد الريمي ممسحت أصحاب الجمعيات الحزبيات المغلفة مثل جمعية الحكمة وجمعية الإحسان. أظنهم طلبوا منه نجدة. ذهب إلى شبوة. والله المستعان. المهم يا أخوان، هذه الرحلة صحيح أدلفت كل مبطل. أما الصوفية فنحن نبشركم أننا نقوم بالمحاضرة ووضع المحراب يهز رأسه وينظر، والحمد لله. ونحن نفقد الصوفية إما بالتصريح وإما بالأوصاف، بأوصاف أعمالهم، تارة بالتصريح وتارة بأوصاف أعمالهم. والله المستعان، خير كثير من فضل الله. وماذا بعد أن مشينا إلى ماذا؟ انتهينا ومشينا إلى لوطة. نمر عليها كذا. يعني كنا وعدناهم ثلاثة أيام، فمسكونا ستة أيام حفظهم الله تعالى. وماذا إخواني في الله؟ ومررنا إلى إخواننا في لوطر. لحج. ويا سبحان الله ما أبرك تلك الليلة. نحن ليلة لحج ما شاء الله هي ماذا يا إخوان؟ وصلنا إليهم الظاهر بين عصر وظهر أو قبل العصر بقليل، ثم بعد ذلك ماذا؟ يعني بين مغرب وعشاء هم بجوارنا، ويعطوا لي زيت سمسم من أجل أن يرطب حلق أستطيع أتكلم معهم. المهم في غاية من الشوق من أجل أن أتكلم معهم. ووضبوا وحفظهم الله تعالى. بعد المحاضرة امتلأ مسجده، وبعد المحاضرة بقينا نحن وهم في البيت. أنا نفسي المهم أنني أستطيع أطلع الكلمة نظرا لرغبتهم ومحبتهم، جزاهم الله خيرا. وبعدها مشينا لكن مشينا متى من الله؟ بعد الفجر أو بعد الفجر؟ نعم. ثم بعدها إلى الضالع، والضالع كنا نظن لأننا وصلنا وما وجدنا في المسجد إلا صفين أو ثلاثة. قلنا نحن ذهبنا من أجل أخينا عبد الإله. وبعدها الحمد لله امتلأ المسجد وصارت ليلة طيبة. لكن هذا إخواننا إلا أن نمشي بعد أن تعشينا عندهم. والحمد لله وبعد ذلك مشينا إلى لوذر. إيه نعم إلى زنجبار من أدي عدن هذه الذي يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من عدن 12,000 ينصرون دين الله هم خير من بيني وبينهم من الأقيام. أي قبل المحاضرة بدليل من المسؤولين في الأوقاف نحن مثلا مرحبا بك وأهلا وسهلا إلى عدن أبين ونرجو أن لا تتكلم في المذهبية والمهم اسكت حملة يا أخوان المسلمين وألا ما هم من أجل المذهبية ولا كذا وإذا حصل أي شيء فأنت المسؤول عن ذلك. تكلمنا الحمد لله وبقينا معهم. نعم وقبل المحاضرة دعانا الأخ عبد الرزاق إلى أن نذهب وننظر السينما التي احتلت وحولوها إلى مسجد ودعينا إلى مسجد هناك وألقي يعني المهم غصبة أقومون من أجل نتكلم معهم في قبل العصر. يا أخوان أخشى أن لا يساعدني رقبي على المحاضرة قالوا لازم تكون وقمنا وتكلمنا في فضائل العلم الحمد لله ومررنا بذلكم تلكم السينما نعم في ماذا؟ في جعار. مررنا بتلكم السينما ما شاء الله مسجد على أحسن حال ولكن ماذا المفلس مفلس يقول الإخوان المفلسون بل الصم والبكم الذين لا يعقلون. أتدرون ماذا يقولون؟ نحولها إلى سينما إسلامية ماذا يا أخوان أنا المهم ماذا؟ فقلنا للإخوان إن شاء الله أثبتوا على ما أنتم عليه وهذا مسجد قد يسر الله به والحمد لله الناس متعاونون معهم ومتجاوبون معهم غاية التجاوب وبعدها أيضا مدرسة الإخوان المفلسين واحدة يا إخوان. إخواننا الفلسطينيون ما هم جماعة حماس ولا هم جماعة يعني جماعة ياسر عرفات العلماني. إخوان من أهل السنة طيبون ماذا أتتنا رسائلهم وكان هناك سينما وكان القائم عليها خبيث مسلم خبيث ويرشهم إذا مروا بالخمر فعزموا على أن يقوموا ويحتلوا تلكم السينما وماذا يا إخواننا ويحولوها إلى سكن لطلاب العلم ومكتبة وأيضا لحاجاتهم الأخرى مثل آلة كاتبة وآلة تصوير وغير ذلك. ماذا يقول الإخوان المفلسون جماعة حماس؟ نحن نفرأ إلى الله أولئك متشددون نفرأ إلى الله. أي نعم يا إخواننا المدرسة واحدة ما الفرق بين الديمقراطية الشوروية وبين قول حماس؟ ماذا الشوروقراطية؟ ما الفرق بين هذا وهذا؟ ما يلبسون علينا يا إخواننا. أنا أعتبر السني الذي يدعو إلى التعاون معهم أعتبره مغفلا مغفل صحيح. إيش تتعاون معهم؟ تتعاون معهم من أجل نشر الديمقراطية؟ من أجل احترام الرأي ولا الرأي الآخر؟ القرآن رأي وقول البحث رأي نعم وماذا؟ ومن أجل الاعتراف بقرارات الأمم المتحدة إلى غير ذلك. آسف جدا من سني يقول نتعاون مع الإخوان المخلصين. صحيح يا إخواننا. ماذا بعدها؟ الحمد لله مشينا إلى لوذر واستقبلنا إخواننا لوذر حفظهم الله تعالى وكانوا يريدون الرماية فنهيناهم عن ذلك في في غاية من الفرح والسرور. والمؤذن والظاهر الإمام صوفي ويمنعهم ويؤذيهم، لكن من فضل الله صارت محاضرة على أحسن ما يرام، وتكلمنا عندهم. من عندهم؟ عندهم عمر بن سعيد، المرأة يا عمر بن سعيد، والعام يا عمر بن سعيد، ومدبرون مدبرون منهم ناس مدبرون. لما خرب أهل عدن جزاهم الله خيرا فإنهم رفعوا رأس السنة، لما خربوا القبور خرج ماذا؟ خرج أولئك الذين هم أشبه بالأنعام من العامة، خرجوا ببنادقهم وأيضا قطعوا الطريق بالبوازير، لا يأتي أهل عدن يخربون قبر عمر بن سعيد. نعم يا أخواننا، أنا آسف أن يكون العامي بمنزلة البهيمة، لا يدري ما ينفعه ما يضره. الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم نهى أن يبنى على القبر وأن يجصص وماذا، وأمر أيضا أمر بتسوية القبور. نعم، من صح به الحديثين يا أخي المقبول؟ مقبول. نهى أيوب أنس، نهى أنس جابر المسلم، جابر أين أيها؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم من جسد الفقر، والثاني أمر بتسوية القبور. نعم، أبو مرتد الغنوي أو ولده. أي نعم، وأمر علي بن أبي طالب أمره بماذا؟ لأن لا يدعى قبرا مشرفا إلا سوى، ولا صورة إلا طمسها. فسألوا الله أن يهدي أولئك السنابيل الذين خرجوا بالبازوقات يدافعون عن عمر بن سعيد لا يخرب قبره. نسأل الله أن يهدي أولئك الزنابيل. صحيح يا إخواننا. نعم، ماذا؟ وحصلت الحمد لله ليلة مباركة عندهم، وأسئلة وأجوبة، وما كنا نود أن نفارقهم، ومسكونا إلى هذا إلى بعد الظهر. ثم مسكوا الأخ عبد الله بن عثمان حفظه الله يلقي نصيحة للنساء، وبعد الظهر مشينا. يود الواحد منا أنه ألف. نعم، إخواننا مشوا إلى مساجد، وأنا قالوا لازم تأتي إلى مسجد ولو لم تتكلم، بس تأتي إلى المسجد. هكذا ينكرون علي. وإذا وصلت قالوا قم يا أبا عبد الرحمن، ووصلنا وحصلت ليلة مباركة. أيضا في عدن هكذا وعدوني بهذا، قالوا لازم تأتي مسجدنا بالعصر ولو لم تتكلم، بس خلي واحد غيرك يتكلم. وبعدها يناولوني الميكروفون وقم يا أبا عبد الرحمن. وحصلت أيضا ليلة طيبة في العصر، انخلأ مسجدهم من فضل الله. وهكذا ماذا إخواني في الله؟ بعدها مشينا إلى مودية، ومودية أود أنهم يغيروا اسمها، لأن مودية بمعنى هالكة. فأما هكذا يا إخوان، فلان أودى على الهلاك، وذكر هذا أصحاب المصطلح، قالوا فلان المودي مودن بمعنى هالك، وفي خلاف فلان مؤدي من الأداء. فماذا؟ وكان معنا مجموعة كبيرة جدا مسلحين من أهل لودر ومن أصحاب مودية حفظهم الله تعالى، استقبلونا أيضا غاية الاستقبال. فإذا ضائل يقول ماذا؟ إن الإخوان المجلسين عازمون على أي شيء هذه الليلة، ونحن نعرف أننا ضيوف عند أولئك الذين استقدمونا، فلو حدث أي شيء والناس مسلحون فربما تحدث فتنة. فقلنا الحمد لله اتفقنا أننا مجموعة نمشي من أجل لا تحدث فتنة. والحمد لله وطام أبو إبراهيم مشينا إلى شعب من الشعاب وخلينا السيارة تروح ورجعنا ننتظرهم إلى أن جاءوا بعد المحاضرة لأجل ما تحدث فتنة، لأن الإخوان المهلسين ربما يتحملون من أي شخص، لكن أنا إذا تكلمت ونحن ماذا يعني المهم قلنا حسبهم قول الله عز وجل: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ماذا أخواني في الله؟ ومشينا والحمد لله إخواننا بعدها لحقونا متأسفين، وقلنا والله نحن ما مشينا إلا من أجلكم، لو حدث أي أمر أنتم تستقبلون القضية، وماذا تنفعنا دعوة ليلة والناس الحمد لله مستجيبون، وقد طرحنا قتيلين أو ثلاثة أو أربعة، والإخوان المخلصون نعم ماذا بعد ذلك؟ الناس يلومونهم والله المستعان. بعد هذا الحمد لله مشينا إلى ماذا يا أخي؟ إلى شبوة، نعم، إلى السفال المقر أخينا عبد الله بن أحمد، وكان قبله في مسجد آخر مصري قد قرأ في كتب السقاف، والمصري نفسه ماذا له في الشهر $500 من بعض أهل الخير، وهو مستعد أن يتلون ويتكيف على أي حال. ففينا كنت أظنه يريد الحظ، قبل الغداء نتحدث معه ثم تركناه من فضل الله. وماذا المسجد الذي يصلي فيه قبور، وقال أقسم بالله بعدما ذهبنا أن المسجد ما فيه قبور، وما لله قدر 4 سنين أما له الله قدر 4 سنين أو 3 سنين ما يدري، أهل البلد أعرف منه. ثم بعد ذلك يدافع عن الخرافات وعن كل بلاء. ذكرت شيئا مهما، أن الإخوان المخلصين لما كانوا عاطلين عن العلم استنجدوا بالمصريين، المصري الذي هو مستعد لأن يتلون وأن يتكيف في الأذان، إذا كان عندنا أولى مستعد أن يأذن بحي على خير العمل ومعرفة، ومستعد هنا أن يخزن مع الناس. مصري ما عرف القات في بلده مستعد أن يخزن مع الناس. المهم استنجدوا بأشاعرة مصريين في مدارس تحفيظ القرآن. جاني المسؤول عن مدارس تحفيظ القرآن يريد أن يعرف ما عندنا، فأتيت له بمثل ما قلت في مسجد الأخ عايض، في مكتبة الأخ عايض كان واحد من الإخوان المخلصين الشباب الصغار يريد أن يتجسس علينا. قلت يا بني لا تتعب نفسك، اتني بوردة أكتب لك أن دعوة الإخوان المخلصين مبنية على جهل وضلال، ويكفي ما تزعل. هذا أيضا كذلك أتاني بمجموعة من الشباب في آخر ليلة وقال أريد أن تنصحهم، فنصحناهم أن يتركوا الحزبية وأن لا يغروا بالنجمات ولا يغروا بالإدارات ولا يغروا بالدنيا. ورب العزة يقول في كتابه الكريم: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولكن بعدنا أقبلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره غرفة. قالوا بعض الإخوان أهل السنة ينفرون عنا. قلت أنا قلت لهم أنهم يعاملونكم معاملة المسلمين إذا سلمتم عليهم يقولون عليكم السلام. أما محاضراتكم وها أنا أيضا أنصح الإخوة بعدن وبعدن هاديا وبحضرموت وبالمدن كلها التي مررنا بها أنصحهم لله ألا يحضروا محاضرات ماذا الحزبيين وألا يحضروا محاضرات أصحاب الحزبيات المغلفة مثل أصحاب جمعية الحكمة ومثل أيضا أصحاب جمعية جمعية الإحسان. فأنا أنصحهم نصحتهم قلت لهم قد نصحتهم بهذا أنهم لا يحضرون محاضراتكم. وقلت لهم نحن لا نبغي مدارس تحفظ القرآن ولا بنا مساجد ولا حضر آبار وتحتها حزبية. ألا لله الدين الخالص وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. أما مسائل تحتها حزبية فنحن لا نريد هذا ولا ذاك. وبعد ذلك بارك الله فيكم عند أن انتهينا نعم شبوة تجولنا وفيها الرجل البطل الذي يكاد أن يكون وحيدا في ماذا في حضرموت وعدن الشيخ أحمد بن عمر بصري لله بره مصارع ومناطح. والمهم الحزبيون يودون أنهم يستريحون منه والصوفية يودون أنهم يستريحون منه وهو قائم بالدعوة. وقد صحبنا حفظه الله تعالى من عدن إلى أن انتهينا من الدعوة فجزاه الله خيرا. أي نعم يا أخوان بركة إلهية في البعيد من الحزبية حتى وإن كان علمه قليلا يبارك الله سبحانه وتعالى في علمه. وماذا والحمد لله يصارع. لكننا قلنا هذه الرحلة يا أبا علي نبغيك تسكت خلنا نحن نمشي القضية كما نريد ونتكلم كما نريد. قال لكم علي ذلك فيقوم ويتكلم بالمقدمة وبالتعريف وبعد ذلك الحمد لله يقوم أحد الإخوة من فضل الله وأسأل الله يبارك فيه ويصلح ولده ويجيه عن الدعوة بعدن وحضرموت. أهل المساجد أهل السنة يفرحون غاية الفرح إذا جاءهم أحمد بن عمر سهيل ما شاء الله المهم مناطح يقول كان في مسجد البريكة وقام واحد صوفي وضرب بالعصا والشباب يبغون يقومون عليه يضربونه. أنا قال ما أمدني العصا أمني لا الشباب لا يضربون الصوفي أمسك وأقول لهم أنتم تركوه من أجلي فتركوه الحمد لله. ممتل لذلك الصوفي البلاء مرض في عينه وجاء يستسلح منه. قالوا ليس لك ذنب إلا أنك قمت تضرب ذلك المسكين إيش قال لك إيش تتكلم عليه وتعالج كثيرا ثم جاء يستسلح منه والله المستعان. نعم بعد ذلك يا أخي محمد نعم تنقلنا في مساجد في شبوة الحمد لله ومن جملة تلك الليالي في مسجد أخينا أحمد بن عمر وحصل خير كثير. وبعدها جاءنا أبو بكر يا أخوان كان واعظا مؤثرا وأهل دمار ما أرادوا أن يفكوا يبغونه يجلس عندهم. لكن لما تأثر بهذه الجمعيات مسكين وباعة والله المستعان ف فجاء إلي وقال وقد كنت دعيت أنا آتي أحضر عنده للطعام. فقلنا لهم قولوا له نحن وهو صحيح لا نحضر بيوت الحزبيين ولا بيوت أصحاب الجمعية. فجاء إلي يحلف بالله الذي لا إله إلا هو أنه ليس في جمعية ويمكن هو صحيح لكنه متعاطف معهم. المهم الله يصلحه ضاع بسبب هذا وحرم الناس منه الخير الكثير والله المستعان. ثم بعد ذلك انتهينا من شبوة وانتقلنا إلى ماذا؟ إلى المكلة. نعم والمكلة وفي كل مكان نجد إخواننا حفظهم الله تعالى من طلبة العلم. وحصلت ليلة مباركة وكنا وعدناهم بثلاث ليال فأعطيناهم ليلتين فقالوا جاءوا إلينا وقالوا نحن لا نريد النسيئة وأنا شعرتهم على أنهم يعطون ليلتهم الثالثة فأبى الأمير وصار فيها خير الحمد لله عند عودتنا قمنا معهم بالليلة الثالثة. وبعد ذلك بعد المكلة إلى الشهر واستقبلنا أيضا إخواننا جزاهم الله خيرا وحصل خير كثير. ثم من الأسئلة المتكررة الشباب الذين يدرسون أو يدرسون في مدارس في اختلاط جزاهم الله خيرا وماذا كذلك أيضا الفتيات يا سبحان الله بعضنا تقول أبي كان في الكويت وكان واضعا ماله في البنك والآن جاء وضعها هنا في البنك فلماذا تتحدثون عن الربا؟ قلنا جزاك الله خيرا في الأسئلة جزاك الله خيرا وسنتحدث عن الربا. وتحدثنا عن الربا وكان إمام المسجد عبد الله الأهدل أيضا الإخوان مجمعون منه إخواننا وأكثر علي في الأسئلة. وقلت له ليس لدي من المعلومات ما يكفي. ثم بعد ذلك اتضح أنه مع أصحاب الجمعيات وبعدها إخواني بالله هؤلاء الجمعيات ما نأمل بعد أيام أن يتحولوا إلى الحزبية. فقد قال لي بعض الإخوة أن عبد القادر الشيباني ذهب إلى المكلة وقال إن للجمعية حقا أن تدخل في أي حزب إذا رضي أعضاؤها. فنحن ما نأمل أن يدخلوا. وهكذا السؤال عن السرورية وأن كثر أيضا السؤال وكنا نتكلم على ماذا؟ على الفتيات المظلومات. أي والله يا أخواننا مساكين مظلومات. لماذا؟ إن رضيت تقول لأبيها يا أبتي أخشى على عرضي ما الدراسة في مدارس في اختلاط أو يدرسون الرجال فتنة فاتق الله. ثم يأخذ العصا ويقول وما تسقينا لا أضربك وأخرجك من البيت هكذا وكذا. المهم هي المسكينة هذه التي صحيح تعلمنا كثيرا وماذا وإلا فالشاب ممكن أن يهرب والحمد لله ممكن أن يهرب لكن هي مسكينة أين. ونحن نجيبهم على بارك الله فيكم ما أجبنا قبل أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق إنما الطاعة في المعروف وأنه لا يعد عبوقا. لكن إذا كان أبوك يحتاج لخدمتك ليس له من يخدمه غيره أو يحتاج إلى أن ترفق عليه فهذا أمر لا بد منه. وماذا أو كنت تخشى على أمك أن تصاب بمرض بعمى بسبب البكاء عليك أو بشلل أو تجن، فهذا هكذا أيضا والله المستعان أمر مهم، وهو أن إخواننا حفظهم الله تعالى بعد الحزب الخبيث ماذا؟ يعني بعده بقي أن ضعيف الإيمان مرعب من الحزب الخبيث، فماذا؟ أنا أود لو أنهم حملوا السلاح إن كانوا يستطيعون أن يحملوا الجنابي الحمد لله، وكذلك أيضا المسدسات، ومن استطاع أيضا أن يحمل الآليات فليفعل. نحن نريد أن ييأس ذلكم الحزب الخبيث، وحمل السلاح يعتبر سنة، حمل السلاح يعتبر سنة. فالنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول: من دخل في مساجدنا وأسواقنا فليرفع نبله لئلا يصيب أحدا، أو بهذا المعنى. وأيضا عائشة كما في الصحيح سمعت قعدعة السلاح، فإذا هو سعد بن أبي وقاص يريد أن يحرس رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. فننصح الإخوة الجنوبيين حفظهم الله تعالى بحمل السلاح، أنا أنصحهم ونحب أن نزورهم مرة أخرى إن شاء الله وهم حاملوا الجنابي، وإذا كانوا يستطيعون يحملون المسدسات، المسدسات مع الخمارين، أي نعم، ربما يكون ضابطا خمارا أو شيوعيا والطقم قبله وبعده، أي نعم يا إخواننا ماذا؟ وطالب العلم هو أحق بهذا، ولأن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. بقي شيء أيضا، الأذان والإقامة على الدقيقة، هذا أيضا من آثار الحزب الخبيث، وإلا فماذا؟ بارك الله فيكم. الرسول صلى الله عليه وسلم أخر ذات ليلة العشاء إلى ماذا؟ إلى الثلث الأخير، وقال إنه لوقتها للمختار لولا أن أشق على أمتي، إنه لوقتها المختار لولا أن أشق على أمتي. فهذا بارك الله فيكم ماذا بارك الله فيكم، هذا أيضا أمر ينتقد وربما يصل إلى حد البدعة. صحيح الأذان على الدقيقة، حتى ولو كان الخطيئة المحاضر يحاضر الهبون، والإقامة بالدقيقة كذلك أيضا. نعم ماذا يا إخواننا، هكذا أيضا بعد ذلك يعني التيس الشرقية، واستقبلنا إخواننا وأبوا إلا أن يرموا، يا عبد الله يا جماعة لا يرمون مساكين من الفرح، أسأل الله أن يحفظهم ويبارك فيهم. وشيء صحيح محزن أن مسألة المساجد مع الصوفية، تجد المسجد الكبير الضخم، ونعم مسجد كبير ضخم وما فيه إلا شيبة أو شيبتان من الصوفية يصليان، يدندناني قبل الإقامة، يدندناني قبل الإقامة، ما هي الدندنة؟ يعني قراءة آية الكرسي والله أكبر وهكذا. ماذا يا إخواننا، أنا أقول لو يجوز التقاعد قلنا لهم يتقاعدون، لكن قلنا لهؤلاء الشيبات الصوفية يتقاعدون، لكن التقاعد ما له أصل في الإسلام، بل نقول لهم يعتزلون. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: يا أم القوم اقرأوا من كتاب الله. وبعدها حالة مزرية، اللحية الصوفية اللحى شيبة في آخر عمره ولا يترك في لحيته شعرة، يمكن كأن الضابط كان الضابط يمر عليه صباحا ومساء ينظر لحيته ينظر لحيته دبور دبور الحمد لله. ماذا حطموا أنفسهم بأنفسهم، مناظرهم تكتيك عن ماذا؟ عن يعني مخابرهم. والله المستعان، دعت عن العقائد التي اشتملنا عليها، وإن شاء الله نكمل في ليلة أخرى، لأنه لا بد من أمور، يعني من ذكر أمور مسألة الكذاب وغيرها التي شاهدناها مما يبكي لها الإسلام. والله المستعان. الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنسينا زيارة إخواننا المسجونين في عدن، شبه أفاضل سجنوا من أجل بعض الأحداث، وهم من خيار الشباب، وإلى الله المشتكى، فقد صدر العفو العام عن الشيوعيين كلهم، وأولئك الشباب 7 نفر أو يزيدون، 7 8 نفر. أسأل الله العظيم أن يثبتهم، وإنني أنصح المسؤولين أن يفرجوا عنه، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: الظلم ظلمات يوم القيامة. ويقول فيما يرويه عن ربه: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. ورب العزة يقول في كتابه الكريم: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. وفي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لمعاذ: واتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. نعم، أولئك الشباب جزاهم الله خيرا، ونسأل الله العظيم أن يثبتهم، فرحوا بزيارتنا لهم غاية الفرح، وكنا على موعد من الدخول إلى بعض المسؤولين ووعدناهم فلم يتيسر ذلك، ولكن أرجو من إخواني في الله أن يدعو الله لهم أن يفرج عنهم، نعم، وأن يثبتهم أيضا. فطالب العلم ربما يخرج من السجن وقد انتفع، وذلكم يوسف عليه السلام اتخذ السجن دعوة، نعم، كما قال ماذا لبعض مخاطبيه: أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ وأيضا وعظ صاحبي السجن، فماذا؟ فأنا أنصح كل من ابتلي بشيء من هذا أن يقبل على العلم والتعليم والدعوة إلى الله، وإن كان قد قيل السجن موت الأحياء، لكن لا حول ولا قوة إلا بالله. فأنصحهم حفظهم الله تعالى أن يقبلوا على حفظ القرآن وعلى الاستفادة من بعضهم البعض وعلى الدعوة إلى الله. المسجونون أحق الناس أو من أشد الناس حاجة إلى أن يذكروا بالتوبة، لأن الشخص إذا أصيب بمصيبة ربما يرجع إلى الله سبحانه وتعالى. وما أكثر الذين سجنوا فخرجوا دعاة إلى الله عز وجل. نعم، وماذا؟ ونسينا أيضا أننا عند أن كنا بمودية أخبرني بعض إخواني في الله أن بعض الحاسدين يقول أهذا رئيس الوزراء؟ كأنهم ماذا؟ الميزان عندهم الوظائف. يا مسكين، رئيس الوزراء لو حدث عليه أمر نستطيع أن يؤتى بآلاف من مثله، أما أهل العلم فماذا؟ أيستطاع أن يؤتى في أسرع وقت بعالم من أمثاله؟ الميزان عند أولئك العمي هي ماذا؟ الوظيفة والمرتبة. المهم الحمد لله أهل السنة لا يزدادون إلا ثباتا. نعم، وكما يقال أيضا في الزوايا خبايا. الله يعلم أننا لقينا أناسا نحتقر أنفسنا عندهم في الكرم، في خدمة إخوانهم، في الحراسة. قلوا لإخواننا ناموا واستريحوا ونحن نقوم بالحراسة. في أيضا الحمد لله البصيرة والعلم أيضا. ونسيت شيئا مهما، أنني طلبت من أحمد المعلم أن نجلس معه، فجلسنا فكان أول ما تكلمنا فيه الانتخابات، وقال أنا لا أرى بالانتخابات بأسا. فقلت له السلام عليكم وانصرف. وبحمد الله أقول يا إخوان تأكدوا، أحمد المعلم لن يبقى في منصبه إلا أنه مراوغ مع أهل السنة ومع الإخوان. أي نعم يا إخوان، ماذا مدير الأوقاف أو الإرشاد، مدير الإرشاد بالمكلا ما يبقونه إلا وهو يراوغ. ونسيت شيئا وهو أيضا كنت أتوضعه، كان يقولون الناس يقولون أقتل مجيد الرئيم ألقى خطبة تكلم فيها على الإخوان المسلمين، وقلت والله ما هي في نفسي، لأن الناس الآن في نفسي ما هذا إلا من باب يعني أنهم يمكنوه وينظروا له لمنصب لائق به. وماذا؟ اجتماع سري في تعز بين أصحاب جمعية الحكمة وبين الإخوان المخلصين، وكان الكلام على الحزبية وأنها ليست بمحرمة وأنه ينبغي أن ينظم أمورهم ولا يبقوا مفلوتين. وكان قد دخل واحد بينهم وهم لا يعلمون فقام وتكلم معهم وأنكر عليهم، فالظاهر أنهم أخرجوه. ماذا أخواني بالله؟ أيضا قالوا نشرت جريدة الصحوة أن هناك اجتماعا في عدن، سيكون في عدن بين أصحاب جمعية الحكمة وجمع والإخوان المفلسين. الإخوان المفلسون قد سوتوا وجوههم، فإياكم يا أصحاب جمعية الحكمة، أنتم باقي معكم شيء متشبثون في شيء من العقيدة، إياكم أن تسودوا وجوهكم عند المجتمع. أقول هذا نصيحة، وأنا أود أنكم تتحدون معهم لتظهر الحقيقة، لكن لا بد من النص. الدين النصيحة. أنصحكم أنكم ما تدخلون مع الإخوان المفلسين، فقد أفلسوا وسودوا وجوههم، وأتباعهم هم أصحاب المصالح. أصحاب المصالح، أي نعم. وأنتم بقي أننا نقول نحن وأنتم في مسألة الأسماء والصفات شيء واحد، لكن انحرفتم في المنهج، فذاك شرور، وذاك من أتباع عبد الرحمن عبد الخالق، وذاك كذا انحرفتم. وأيضا الذي انحرف بكم هي المادة، إن لكل أمة فتنة، وفتنة أمتي المال، من صحفيه ومن أخرجه. يا أخي يحيى سعد بن عياض، نعم، وهو الإلزامات والتتبع. نعم والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. نعم والله أنا متأكد أنكم تعلمون أننا الحمد لله على دعوة الكتاب والسنة، لكن تقولون ماذا سنرجع إلى الفقر. نحن لا ندعوكم أن ترجعوا إلى الفقر، ولن يضيعكم الله، تمسكوا بالكتاب والسنة ولن يضيعكم الله، والحمد لله. نرجع إلى ما كنا فيه. وقبل هذا نذكر أصحاب جمعية الحكمة وجمعية الإحسان بقول الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. بلغني عن بعضهم أنه يقول الحوار هذا الذي في السودان ما به بأس ولا شيء فيه، يا مسكين في ذلك الوقت نفسه في السودان سئل بعض السودانيين، سئلوا عن ماذا، لماذا اخترتم السودان؟ قال لأن هناك دول تلفت أنظارها وتريد الكيد للسودان. قل له، قال فأردنا أن نشعرهم أنه لا فرق بين السوداني المسلم وبين السوداني النصراني، أردنا أن نشعرهم. ولكن الإخوان المفلسون سياسيون، هم الذين اختاروا هذا العنوان. أي نعم، ماذا حوار بين الأديان؟ لا، تنازل. قال عبد المجيد الزنداني إن السودان قفزت قفزة. نعم قفزت قفزة، ولكن إلى الضلال. نعم بالصحيح قفزت قفزة ولكن إلى الضلال، والله المستعان. بعدها أهل السنة يجب أن يكونوا ماذا، وأهل السنة بارك الله فيكم منصوب على الاختصاص، يجب أن يكونوا ماذا، حذرين من الإخوان المفلسين، فهم مستعدون أن يضحوا بالإسلام من أجل كراسيهم. وانظروا إلى ما فعلوا بإخواننا بكنا، إن لم يكونوا الوحيدين فهم مشاركون في هذا. فأقصد من هذا يجب أن تحذر منهم غاية الحذر، أن تحذر منهم غاية الحذر على دينك وعلى دمك. بل وربما متأكد لو تزوجت بواحدة من الإخوان المسلمين وانحرفت، أو ما أقول انحرفت، تركتهم، متأكد أنهم يحاولون إن استطاعوا أن يخلصوها منك خلصوها من أجل أن يكيدوا لك. فالحمد لله، نرجع إلى رحلتنا التي وفقنا الله سبحانه وتعالى لها، والفضل في هذا لله سبحانه وتعالى. ما بعد الديش يا أخي؟ قلنا فيه الحامي. طيب الحامي خير من نعم. نعم، الأخ يقول بعده أيضا الحامي، والحمد لله حصلت ليلة مباركة، جزا الله إخواننا هنالك خيرا، وكذلك أيضا غيل باوزير أيضا جزاهم الله خيرا. ثم بعد ذلك انتقلنا إلى وادي حضرموت، إلى وادي حضرموت، ووصلنا إلى العقاد واستقبلونا غاية الاستقبال جزاهم الله خيرا. وكانت المحاضرة تلك الليلة بالسيئون، اجتمع خلق كثير من فضل الله وأناس واعون وجزاهم الله خيرا جميعا. ثم بعد ذلك أيضا كان الأخ عبد الله قد أعطاهم 5 ليال، فطلبوا 7 ليال فأعطوا 7 ليالي، والحمد لله ليلة يعني في ذلك الوادي. ومنهم من يقول يلزم أن تأتوا إلى مسجدنا، فمن أجل أن لا يدخل في أنفسهم نقول نعدكم بعد صلاة الفجر، أو إن شاء الله بعد صلاة العصر، وهكذا، لأن الوقت لا يتسع أن نذهب إلى كل مسجد. والحمد لله استجابة طيبة، وهنالك أيضا كثرة القباب، ولكنه سيأتي في القينات أكثر. نعم، كثرة القباب المشيدة المزخرفة التي يقول النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، أو يأمر علي بن أبي طالب ألا يدع قبرا مشرفا إلا سواه، ولا صورة إلا طمسها. لكن المجتمع بحمد الله ماذا منكر لهذا غاية الإنكار. في الحوطة الظاهرة الحوطة جباب كثيرة، والحمد لله نتكلم ونحن بجوارها وننكر هذا الأمر. وهكذا أيضا إخواننا بشبام طلبوا منا بعد صلاة الفجر، وبعد ذلك أيضا المحاضرة الثانية في العقاد، وهم أيضا محبون للخير جزاهم الله خيرا. وحصلت ليلة مباركة. الأخ عايض بسماء طويل النفس في الكلام، فمتى نعطيه؟ من بعد صلاة العصر إلى قريب الأذان. نقول المسجد ما شاء الله فيه يكاد أن يكون ملوءا الآن، هذا الوقت عندك يا أخ عايض. وفي النهاية هو يقول، في النهاية يقول ما آخرتها مجابر، آخرة الكلام مجابر، فماذا؟ والأخ محمد إسماعيل أيضا يقوم بعد بعض الأوقات، وعنده موضوع طيب طيب طيب في أحاديث حفظها في فضائل القرآن. صحيح، أمر طيب الحمد لله. وبعدها مشينا إلى مسجد آخر، وكان أحد الإخوة هو متعاطف على الإصلاح، والحمد لله أبى أن يقوم ويتكلم بكلمة، وإلا كان الإخوة مشمئزين منه يخشون أن يكون إصلاحيا. ونبشركم أننا ما نزلنا بيت أحد من أصحاب هذه الجمعيات ولا من أصحاب هذه الحزبيات عند إخواننا أهل السنة. نسأل الله أن يبارك لهم وأن يجزيهم خيرا. وبعدها قام الأخ وتكلم بكلام طيب. ما اسم المسجد ذلك؟ وكنت معنا خيرا إن شاء الله، هو قريب من العداد. نعم. ثم بعد ذلك ماذا بقينا في بعد هذا يا عبد الله؟ ماذا تطلع. نعم. طيب وبعده الحوطة. نعم القطن هو الذي بعد العباد، فهو الذي قام الأخ يعلق فيه، وبعدها الحوطة والكتاب في جوارنا عن يميننا وعن شمالنا وهكذا. والله المستعان، ومن فضل الله نكلم الإخوان أنه سيأتي إن شاء الله يوم القباب هذه ويخربها السدنة مع المجتمع. إذا اتضحت سنة رسول الله فإنها أينما حلت سنة رسول الله هربت البدعة والشركيات ولها ضراب. نعم من فضل الله، فالحمد لله. وأيضا الإخوة الذين وعدناهم من إخواننا أهل السيئون إن شاء الله سيسافر بعض الإخوة إليهم غدا وهم أهل لذلك. أسأل الله أن يبارك لهم في أموالهم، يبارك لهم في أموالهم، وأن يصلح أولادهم، وأن يدفع عنهم كل سوء ومكروه. نعم الحمد لله، وجزى الله أخانا الفاضل الذي سيسافر إليهم خيرا. نعم أخواني سيسافران إليهم إن شاء الله وهم أهل لذلك وواجب علينا. أنا والله من بعض الأوقات بعض الأوقات أحب أن أبقى في البلدة 3 أيام 4 أيام 5 أيام لما أرى من حاجتهم إلى العلم. والله المستعان. بعد الحوطة يا أخي بعدها تريم، بلد الخرافات التي يقولون إن كانت الجنة في السماء فهي على تريم، وإن كانت في الأرض فهي تحت تريم، وإن كانت في السماء وفي الأرض فهي على تريم وتحت تريم. ماذا؟ والحمد لله من فضل الله تكلمنا على البدع وعلى الخرافات كأننا في دماج، والإمام الصوفي تحتنا الحمد لله يهز رأسه وتاره تارى ماذا نتكلم، وتارى نسوي لها دهنة ما فضائل أهل اليمن، وإلا فضائل أهل بيت النبوة، وإلا ماذا يا إخواننا. المهم نمسح بعدما نتكلم أو قبل ما نتكلم نأتي لها. والحمد لله حصلت ليلة مباركة ومن فضل الله. وبعدها بلد أخينا أبي بكر، بعدها بلد الخرافات الكبرى، بلد أخينا أبي بكر حفظه الله تعالى، 7 قباب مزخرفة. القبة ممكن أن لأنها مزخرفة ممكن أن تبني مدرسة تحفيظ قرآن أو تبني مسجدا. والقبور ماذا؟ والقبور يا إخواننا تلكم القبور ماذا؟ حتى التي ما عليها بنا مشيدة بالشيت وماذا والألواح. المهم شغلهم الشاغل هو تزيين القبور، وعندهم واحد يقال له ماذا أبو بكر بن سالم، يقولون ماذا أبو بكر بن سالم قال ما شاء أخبارا وماذا. وأيضا الزمن التلفظ من زمان. أخبرنا الأخ عبد القوي وقال يخرج شخص منهم العناد إلى يافع ويلعب ويغني بين النساء. قال له بعض الناس: لا تستحي، ما هو عيب عليك؟ قال: أنا إذا كنت بين النساء أنقلب ملكا. اترك، أنت ما تعرف شيئا. أنا إذا كنت بين النساء ما أبقى آدميا، أنقلب ملكا. أيضا يقول: خرج مجموعة من العناد إلى يافع، وبعد ذلك جاء واحد بدوي يريد أن يختبرهم. قال: أنا عندي شاة، وقد أنتجت 7 من الغنم، وأنا نذرت بها للكلاب وما وجدت كلابا، فأنا أبغي أن تخبروني بذريات الكلاب. قالوا: إن شاء الله من أجل أسلم لهم الشياة والغنم. قالوا: إن شاء الله سنبحث عن ذرية الكلاب في الليل إن شاء الله في الكتب. جاءوا يوم الثاني قالوا: بحثنا في الكتب فما وجدنا ورثة الكلاب، ما وجدنا ورثة الكلاب، لكن نحن ورثة الكلاب. بعد ذلك البدو يقول: البدو عندهم إذا أرادوا أن يجمعوا الناس صعدوا على جبل وأضرموا نيرانا، فاجتمع الناس وقال لهم: اعطوا لي ورقة بهذا. أعطوه ورقة، قال: هؤلاء الذين تقولون إنهم طيبون هم الآن يقولون هم ورقة الكلاب. قالوا: وانظروا أنا. قالوا: هذه الورقة التي استلموا مني الغنم. فالمهم مبنية على التلفظ، والحمد لله حصلت لهم هيبة ورعب عند أن وصلنا إلى هنالك، وأطفأوا الأنوار فيما أخبرت من على القبور وماذا. والقصد أن أهل القرية أنفسهم يقولون ما بقي أن يعتقدوا فيها، لكن من الناس الآخرين يأتون إلى ذلك الذي هو عندهم أكبر ولي في حضرموت كلها، وماذا. والله المستعان، إن شاء الله سيأتي يومها وتخرب تلكم الباب. وبعد ذلك ماذا مشينا إلى إخوان لنا وبقينا معهم يعني في الظهر وهكذا الظاهر بعد العصر، تكلم بعض الإخوة، ثم مشينا إلى بلد أخينا شوقي وهي الساح. وما أدراك ما الساح؟ صحيح، بلد ما شاء الله طيبة ومقبلون على السنة. ما هكذا؟ نعم. وماذا مقبلون على السنة حتى إنهم استفتونا، قالوا: عندنا قبران باليان ما يعتقد بهما أحد، وعليهما بنا قبتان، فهل نخربها أو نتركها؟ فالإخوان يقولون: تخربونها، لا يأتي غيركم بعدكم يعتقد فيها. وماذا؟ وجزاهم الله خيرا، جمع كبير استقبلونا في الطريق حفظهم الله تعالى، وبقينا معهم تلك الليلة على خير. ثم بعد ذلك في الصباح مشينا والحمد لله، وكانت رضية ليلة لأصحاب المكلا، وقمنا عندهم تلك الليلة على خير. المسجد الحمد لله مملوء وعندهم استجابة وفرح في غاية من الفرح والسرور. بعدها عسى أن تكونوا ملاحظين لأمر، وهو أن الذي يجتمع عند أهل السنة ما يجتمع إلا المحبون للخير، بخلاف الإخوان المفلسين. فماذا؟ فيستطيعون أن يأتوا بطلبة المدارس ويملأوا المسجد، ويستطيعون أن يأتوا بمعسكر يقول قائد المعسكر منهم ويقول لهم ليلة محاضرة في مسجد كذا وكذا ويأتي. والحمد لله حصل خير كثير. ثم بعدها مشينا إلى حبان وماذا؟ خورة لون الرجل. نعم، بلدة في شبوة وكذلك أيضا الحمد لله مكثنا معهم. ثم آخر ليلة في بلد في البلد التي فيها الأخ أحمد المصري حفظه الله، ولا يزال مضطهدا ومحتاج إلى زيارات من إخوانه. والحمد لله تكلمنا وجاءني أخ يناشدنا بالله جميعا ألا يبخل الزائرون من زيارته. يقول: كنت أدرس في العقيدة الواسطية، وأنا أعترف أن دراستي ضعيفة، لكنني ما أجد من يدرس في هذا، فماذا؟ فجاءوا يغلطوني حتى نفر الناس عنا، وأتوا لنا ضال بأزهريين، ملأوا المساجد أزهريين، ومدارس تحفيظ القرآن أزهريين. وأنتم تعرفون أن الأزهريين متلونون، وأنهم يحملون عباء أيما عباء للسنة، ويمكن أنهم الإخوان المغلسون في ماذا في مصر من أرض العالم. في ذات مرة أنا في المعاهد العلمية فالتقيت بزكريا التوابيتي. زكريا التوابيتي هذا بصفة خبير، معناه أن مرتبة في ذلك الوقت قدر 12,000، واليمني له مرتب قدر 3,000 أو 2,000 أو 1,000. وماذا والتقيت به فقلت له: قلت إنك تقول إنني آوي جماعة التفسير. قال: من حضرتك؟ قلت: أنا مقول بنادي الواجهة. قال وبدي يتملك، ثم قال: أنت لا تعرف عن المصريين شيئا. قلت: هذا ماذا؟ قال: المصريون سل محمد بن سعيد العنزي، لكن محمد بن سعيد يثني على أخواننا إلى النهاية. قال: هؤلاء المصريون يخربون المحارب حق المساجد وماذا؟ ويخربون القبور، يخربون القبور ويخربون المحارب حق المساجد، يعني جناية كبيرة عند ذلك المسكين الجاهل إذا خربت على القبور. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر علي بن أبي طالب كما تقدم ألا يدع قبر مشرفا إلا سواه، ولا صورة إلا ضمتها. وأيضا إذا خربت المحارب الطاق لا يقال له محراب، لأن المحراب في اللغة هو ستر المجلس، أو هو المجلس الخاص بالشخص. المجلس الخاص بالشخص، كلما دخل عليها سكرياء المحراب وجد عندها رزقا، أي دخل هذا الطاق دخل المحراب المجلس الخاص بها. وهكذا أيضا فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب، كذلك أيضا المجلس الخاص، وهكذا أيضا صدر المجلس. فالمهم أنهم يعني يفسدون اليمن، لكن من فضل الله الإخوة الشماليون قد عرفوا المصريين أنهم متلونون، ولا أقول المصريين كلهم، ففيهم من هو خير مني، لكن مثل ماذا؟ مثل طلبة العلم الذين يشتغلون بعلم الحديث، أن هذا ربما يكون في قهوة، ربما يكون في قهوة في مطعم، ويروح إلى يشتري له الشهادة، ثم يأتي يدرس اليمنيين. وكثير الهدار أيضا الأزهريون كثير الهدار، ممكن أن يتكلم معك حتى تفعل. فأنا أقول إنها تعتبر جناية من ماذا على الإسلام، استيراد مثل هؤلاء اليمنيون أنفسهم. هل يعني وظفوا كلهم؟ ومرحبا بالمصري المستقيم، نحن ما عندنا تعصب ولا عندنا يعني ماذا إقليمية، لكن الذي يأتي يفسد البلاد يجب أن لا يؤتى به، والله المستعان. ثم بعد ذلك الحمد لله اتجهنا إلى البلاد وهذه بعض يا شيخ أنت قلت أن ما نزلتم عند حزبي وكيف نزلتم عند محمد بن عبد الفاتح في الحسينية عندما نزلتم دعوة في سهامة وهو مؤتمري وإصلاحي إلى غير ذلك هو محمد يعني ما عنده من العلم الذي يكفيه وأخوه ناصر طيب جدا ومحمد هو محب لنا وللدعوة وأنا متأكد جدا أنه يحبنا أكثر من غيرنا أكثر من الإصلاحيين وأكثر من المؤتمر لكن تعرفون شيخ والمشايخ كما يعني ماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم هي المشايخ يشمل أكثر المشايخ لا ذئبان ضاريان في ذريبة غنم لأفسد لها من حب الشرف والمال على الرجل المسلم لدينه فأسأل الله أن يبارك في أخينا محمد مشى معنا بسيارته ومشى معنا أيضا بجنوده ويعني أكرمنا غاية الإكرام نسأل الله أن يبارك له وأيضا أخوه مبغض للحزبية أخوه ناصر حفظه الله مبغض للحزبية وجزاه الله خيرا أحسنت يا أخي ها؟ أي نعم عبد الله الأهدل أتانا بعض الإخوة اليوم بأخبار أنه ماذا يتنكس بعض أهل العلم وأنه بارك الله فيكم أنه يوافق الإخوان المسلمين إلا في مجلس النواب وهو مع الجمعيات جمعية الإحسان وجمعية الحكمة فنحن ننصح بعدم القراءة عند أي شخص مبتدع ما تحتاج إليه الحمد لله وإن شاء الله نرسل لإخواننا بحضرموت بإذن الله تعالى في مواضع شتى لن يعلمهم وأسأل الله العظيم أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى إلى أين؟ لم نذهب إلى شباب ما جاءونا إلا بعد ما وزعت السبعة الأيام وبعد ذلك أتيناهم في الفجر والحمد لله حصل يوم مبارك أسئلة وأجوبة وجزاكم الله خيرا وإن شاء الله سنذهب مرة أخرى ويكونون في المقدمة الأخ عبد الله سيد أحمد المرهدي حفظه الله تعالى في شبوة في خيط وبين أناس محبين له ومحبين للدعوة وأهل السنة والحمد لله مسجد في مسجد عظيم ومسكن له طيب من فضل الله وهو مستريح وأنا أقول أن أهل عدن محتاجون له غاية الاحتياج فنسأل الله أن يسهل أمره وأن يسر لإخواننا أيضا أهل السهال من يبدأ عندهم فعندهم مصري مجادل بالباطل وقد تكلمنا عليه قبل يقول فيك الظهور الصخرة التي يزعمون أنه دخل داخلها أي صخرة نعم قالوا لنا أن قبر هود أنهم يذهبون في رجب يزورونه وتحصل هناك شركيات ولكننا نحن ما ذهبنا إليه سعي وأيضا الظاهر أنه في مكان خالد هل هو في مكان خالد أم لا هو بعيد فما ذهبنا إليه والله المستعان والذي ينبغي لإخواننا الشباب حفظهم الله تعالى أن يهتموا بهذا الأخ حسين من عمر بن سعيد، هل قابلته بها؟ ما قابلته في أكان في عدمه ذلك الوقت؟ ما قابلته في عدمه. بعد هذا فننصح إخواننا الجنوبيين حفظهم الله تعالى بالإقبال على العلم النافع، وهكذا أيضا الفتيات الصالحات ننصحهن بالإقبال على العلم النافع وترك الجدل، فإن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لا ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. وكذا ننصح إخواننا هنا، إذا ذكرنا لكم أن رجلا أتى إلى مالك فقال: يا مالك، إني أريد أن أناظرك. قال: فإن غلبتني؟ قال: اتبعتني. قال: فإن جاني آخر يناظرني وغلبني؟ قال: اتبعته. قال: إذن يصير ديننا عرفة للتنفل، اذهب إلى شاك مثلك فإني على يقين من ديني. فأنصحهم أن يبتعدوا عن الجدل وأن يحذروا كل الحذر من الفرقة، فالخلاف شر كما قاله ابن مسعود، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما في الصحيحين من حديث جندب بن عبد الله: اقرأوا القرآن ما اختلفت قلوبكم فإذا اختلفتم فيه فقوموا. ويقول أيضا: لستون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. ويقول أيضا: تروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. وأنتم تعلمون أن أعداء السنة يكيدون لكم، نعم يكيدون لكم، ويريدون فلتبر أعينهم في فرقتكم يا أهل السنة. فإياكم والجدل، اجبروا على العلم. وإذا اختلفتم في مسألة ماذا يعني ممكن أن تبحثوا في الكتب ما اهتديتم إليها، فممكن أيضا أن تتصلوا بالشيخ بن باز أو تكتبوا إلى الشيخ الألباني أو تكتبوا إلى غيرهما من العلماء أو تكتبوا أيضا إلينا إن استطعنا أن نبحث عنها. وبعض إخواننا بل كثير من إخواننا يسألون عن عنواننا البريدي، العنوان البريدي 70,000 90,070 ماذا؟ فممكن أن يرسل إن شاء الله، ننظر في هذا. والله المستعان، الاختلاف شر، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربه ولذلك خلقهم، أي الذين رحمهم الله لم يختلفوا. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذات مرة في بيته فخرج فسمع لغطا وخرجا، فإذا الصحابة يتجادلون، هذا يضرب بآية وهذا يضرب بآية. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تضرب القرآن بعضه ببعض، ما بهذا بعثتم؟ ألا تكونوا مثل هذين الرجلين، يعني عبد الله ابن عمرو ورجلا معه؟ نعم، الأمر الاختلاف شر، فأنصحكم بعدم الفرقة وبعدم الاختلاف، والحمد لله عندكم من أخيكم أحمد بن عثمان حفظه الله تعالى، والأخ أيضا عبد الله بن أحمد المنفدي حفظه الله تعالى، والأخ عبد العزيز بن راوردي حفظه الله تعالى، وهكذا أيضا الشيخ أحمد بن حضرموت بن عمر بن السيل، وكذلك أيضا أبو بكر، وهكذا إخوان آخرون من إخواننا أهل السنة. فأنا أقول لا داعي للاختلاف، والاختلاف شر، وأي شيء يكون سببا للاختلاف دعوه، إنما المؤمنون إخوة. نعم المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحذره، حتى وها هنا بحسب العلم من الشر أن يحذر أخاه، كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. بعد هذا ماذا إخواني بالله؟ أيضا كما سمعتم أي شيء يكون سببا للفرقة فدعوه. ماذا وأنتم الحمد لله تكرهون الحزبيات المغلفة كالجمعيات، وتكرهون أيضا الحزبيات الواضحة، وأنزلكم الله من الشيوعية، وأعتقد أن الله أنزلكم بسبب دعائكم وبسبب ظلم الشيوعيين، واتجاهكم الآن اتجاه مبشر بخير ليس له نظير، اتجاه مبشر بخير ليس له نظير. فينبغي أن تحمدوا الله سبحانه وتعالى، وأن ترفقوا بإخوانكم، الرفق ما كان في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. ولا تشغلوا أنفسكم بالجماعات، لا تشغلوا أنفسكم بالجماعات والكلام في الجماعات. جاء شخص وقال أنا أريد أن أكبت بطابة التجمع، لكن أنا ما أشبه، أنا لا أشبه فلانا ولا فلانا. فقلت يا أخي من أمرك أن تسبهم؟ تحدثنا أخواننا ها هنا أن يسبوا أحدا وأن يتكلموا في أحد وأن يشغلوا أنفسهم بالقيل والقال، ما جعل الله في رجل من قلبين في جوفه. فالمهم الحمد لله الحزبية مبغوضة عند المجتمع كله. لماذا نتكلم في الشيوعيين وهم أعداؤنا، وفي البعثيين وهم أعداؤنا، وفي الناصريين وهم أعداؤنا، لماذا نتكلم فيهم ثم بعد ذلك لا نجد منهم ما نجد من الإخوان المغلسين ومن أصحاب الحزبيات المغلفة أصحاب الجمعيات؟ أي نعم ليس معنا الجمعيات التي هي موجودة في السعودية، فكثير منها ليس فيها حزبية، لكن ها هنا حزبية مغلفة ودعوة إلى الجهل ودعوة إلى الجهل. فماذا؟ فمن كان معنا ساعدناه، ومن لم يكن معنا لم نساعده. فأنا أنصحكم أن تقبلوا إقبالا كليا على طلب العلم، وأن ترتبوا أوقاتكم وتنظموا أوقاتكم. كذب الذي يقول إن أهل السنة يحرمون التنظيم، أقول يقول ربما يلبسون على بعض الشباب ويقولون لمن يسمع هذا الشريط أنك تغتاب الناس كما رأيكم. أنا أقول إن السني الذي يلبس عليه ماذا بارك الله فيكم يعتبر مغفلا، وإلا فقد تكلمنا غير مرة على الجرح والتعديل، وأن المسلمين أجمعوا على الجرح، أو من يعتد به من المسلمين أجمعوا على الجرح والتعديل. نعم نعم ماذا؟ ولا تطع كل حلاف مهي هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد اثيم. وموسى يقول لصاحبه انك لغوي مبين ماذا؟ والنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول لمن؟ يقول لمعاذ افتان انت يا معاذ، ويقول لأبي ذر إنك امرؤ فيك جاهلية، ويقول ما أظن فلانا وفلانا يعرفان من ديننا شيئا. نعم وماذا؟ فالمهم أنا أنصحهم بقراءة بعض كتب التي ألفت في الجرح مثل المقدمة المجروحين لابن حبان. ماذا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدعى بدعته، ويقول كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. والرسول صلى الله عليه وسلم يغتاب الناس كل بدعة ضلالة ويقول ضلالة في النار. وهكذا رب العزة يقول في كتابه الكريم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ثم كتب الجرح والتعديل مملوءة بذكر الأفاضل العباد الذين يهمون في الحديث يذكرونه ويذكرون ما له من الخير، ثم بعد ذلك يبينون أنه ليس أهلا لأن يحدث عنه. أما المبتدع يا إخواننا فما يذكرونه إلا بالشر. وماذا يعني؟ الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يقول الرواية عن حرام ابن عثمان حرام، ويقول من روى عن البياض بيض الله عيونه. وهكذا أيضا الإمام البخاري، الإمام أحمد يقول في إبراهيم بن أبي يحيى رافضي معتزلي جهمي كل بلاء فيه، والله المستعان. نعم يعلمون أنهم مجروحون فهم يقولون هذا. هل التقيت مع عبد الله بن عمران؟ وماذا عرفت عنه بعد التقيت به؟ وصالح بينهم هو واخوانه الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وبلغني ابلغني الشيخ محمد انهم اصطلحوا وان شاء الله هو على خير والحمد لله. ماذا؟ يقول يا شيخ حفظك الله لقد خرجت مرتين للدعوة ولكنك لم تذهب إلى محافظات الجمهورية جميعها، فهل ستخرج مرة أخرى للدعوة؟ وإذا كنت ستذهب متى ستذهب إن شاء الله؟ إن شاء الله أنا لا أعزمنا على الخروج، ولكن نحن لا نذهب إلا إلى بلدة فيها من إخواننا